بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، اللهم اجزه عنا أفضل ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو اللقاء الثاني بفضل من الله ومدد وعون منه سبحانه جل في علاه مع قراءة في كتاب الفقه الميسر، ونسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه والإخلاص في كل ذلك، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. سبق الكلام في مقدمة عن أهمية العلوم الشرعية ودروس العلم الشرعي بالنسبة لكل الناس، وختمنا الكلام في المرة الماضية عن النية من وراء تعلم العلوم الشرعية، وآن الأوان أن نستعين بربنا جل في علاه ونبدأ في القراءة في هذا الكتاب. نسأل الله أن ينفع من جمعه وكتبه ومن قرأ فيه، وألا يحرمنا ذلك النفع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول المؤلف حفظه الله: التمهيد، ويشتمل على النقاط التالية: تعريف الفقه لغة واصطلاحا، ثانيا مصادره، ثالثا موضوعه، رابعا ثمرته، خامسا فضله. هذا كلام مجمل، ثم بدأ المؤلف حفظه الله يذكر شيئا من التفصيل على ذلك. أولا، معنى الفقه لغة واصطلاحا. قال: الفقه في اللغة الفهم، ومنه قول الله تعالى عن قوم شعيب: ما نفقه كثيرا مما تقول، وقوله عز وجل: ولكن لا تفقهون تسبيحهم. قال: والفقه في الاصطلاح العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. قال: وقد يطلق الفقه على الأحكام نفسها. هذه مقدمة في غاية الأهمية، حتى يكون الإنسان على بينة مما هو مقدم عليه. نقول وبالله التوفيق أن الفقه كما ذكر المؤلف حفظه الله في اللغة بمعنى الفهم، فهم والإدراك والفطنة. يقال فلان فقه الأمر، يعني فهم الأمر الفلاني، فلان فقه الأمر الفلاني يعني فهمه وأدرك أبعاد الأمر إلى آخر ذلك. يدل على ذلك من كتاب الله ما ذكره رب العالمين على لسان كليم الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، لما أرسله رب العالمين لفرعون الطاغية، قال موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أي يفهم عني ما أريد أن أؤديه وأن أبلغه من رسالة رب العالمين. وأيضا يدل على أن الفقه في اللغة بمعنى الفهم والله تعالى عن قوم شعيب لما جاءهم شعيب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ودعاهم للتوحيد ودعاهم لعبادة رب العالمين، فقالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، أي ما نفهم ولا ندرك كثيرا مما تكلمنا به وتدعونا إلى فعله. وأيضا يدل من كتاب الله على كون الفقه بمعنى الفهم قول الله عز وجل عن تسبيح الكائنات، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحا. إحنا نؤمن ونعتقد أن كل شيء في هذا الكون يسبح، نؤمن بهذا ونعتقده ونجزم به ولا نشك فيه، لأن الذي ذكر ذلك رب العالمين، رب العالمين جل في علاه. لكن الوقوف على كيفية تسبيح الجمادات والوحش والطير وأصناف المخلوقات هذا مما لا يدركه عقل الإنسان، وإن من شيء إلا يسبح بحمد، يسبح بحمد رب العالمين هذا نجزم به، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. كل الكون بالجماد والوحش والطير وغير ذلك تسبح لله، كل قد علم صلاته وتسبيحه، ولكن الإنسان لا يقف ولا يدرك كثيرا من ذلك. فقال رب العالمين وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون، أي لا تدركون ولا تفهمون تسبيحه. وما جاء في الصحيحين أيضا من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم من حديث معاوية رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي يجعل له فهما وإدراكا ومعرفة بأحكام الإسلام وأحكام شرع رب العالمين. وهذا الحديث من أخطر ما يكون على الإطلاق، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. العبد الأليم الفطن يريد أن يعلم ما له عند الله، يريد أن يعلم أين موضع قدميه على طريق سيره إلى جنة الله، هل هو في الطريق الصحيح، هل أراد الله عز وجل به الخير أو غير ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدل على علامة كاشفة ولا يمتري فيها إنسان، وهي أن الإنسان إذا رأى في نفسه إقبالا وحرصا شديدا على تعلم أحكام الدين فهذه علامة على أن الله أراد بهذا الإنسان خيرا، فأخذ بناصيته إلى ذلك. من يرد الله به خيرا علامته وصفته يفقهه في الدين. وعلى العكس من ذلك تماما من رأى في نفسه إعراضا وصدودا وانشغالا عن ذلك وانكبابا على الدنيا فهذا العبد ولا حول ولا قوة إلا بالله، لم يرد الله به خيرا وهو على خطر، إلا أن يعني تدركه رحمة من ربه ويتدارك أمره ويحول سيره من جديد إلى التفقه والتعلم في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن الفقه في اللغة بمعنى الفهم مما يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لحبر هذه الأمة ولترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فقهه في الدين أي يجعل له فهما في الدين. وهذه دعوة نرى إلى الآن وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها أثر هذه الدعوة. فأفضل من يفسر مراد الله ويوضح ما مراد الله عز وجل في كتابه هو ابن عباس رضي الله عنهما، إجابة من الله جل في علاه لدعوة نبيه صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، حتى لقب رضي الله عنهما بترجمان القرآن، ترجمان القرآن. الفقه في اللغة بمعنى الفهم والإدراك والفطنة. الفقه في الاصطلاح قال أهل العلم هو معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية، أو التعريف الذي ذكره المؤلف، العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. وهذا التعريف ابتداء قبل أن نقف معه كلمة كلمة، يفيدنا أن الإنسان حتى يكون على فقه ومعرفة وعلم بحكم مسألة من المسائل لا بد له من أمرين: معرفة حكم المسألة، مسألة واجب مستحب محرمة مكروهة إلى آخره، ثم معرفة الدليل الذي يدل على حكم هذه المسألة، معرفة الأحكام الشرعية العملية، تعرف حكم المسألة. ليس ذلك فحسب هو كل الفقه، وإنما المكتسبة من أدلتها التفصيلية. الصلاة واجبة، ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك كذا وكذا وكذا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمعرفة الأحكام الشرعية العملية الجزء الثاني المكتسبة من أدلتها التفصيلية. لا يكون الإنسان على فقه ومعرفة بحكم المسألة فقط بأن يقول الأمر الفلاني واجب، الأمر الفلاني مستحب، الأمر الفلاني، بل يلزمه معرفة الدليل الذي يدل على حكم هذه المسألة. ونقف مع هذا الدليل وقفة يسيرة. قلنا معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. كلنا، كل البشر، بالنسبة لمعرفة الأمور والعلم بأحكام الأمور درجات متفاوتة. ليس كل الناس على درجة واحدة في معرفة الأحكام ومعرفة أبعاد الأمور، لكن العلماء يقولون أن من العلوم ما يسمى بالعلم الضروري. العلم الضروري يعني إيه؟ يعني الذي لا يحتاج إلى مجهود وإلى تعلم وإلى تدرب وإلى دراسة وقراءة ومراجعة ومذاكرة إلى آخر، بل هو علم ضروري، هو موجود عند كل إنسان. يعني مثلا إذا قلنا الشمس حارة أو باردة، هذا لا يستلزم للجواب على هذا السؤال نحن نبحث عن عالم أو طبيب أو دكتور أو كذا أو كذا، بل كل الناس الذي له عقل وإدراك يعرف أن الشمس حارة، يعرف أن 1+1=2، وهذه أمور ضرورية. يعرف هذه الأمور، أن الماء بارد وأن الشمس حارة وأن النار حارة إلى آخره. هذا علم ضروري. ضروري يعني كل الناس تعرفه، لا يحتاج دراسة، لا يحتاج مجهود، لا يحتاج لسؤال ناس معينين، بل كل الناس تدركه. قسم آخر من العلم، من المعرفة، هو علم نظري. علم نظري بمعنى أنه علم لا يتحصل عليه كل الناس، بل هو عند بعض الناس نتيجة لدراسة، نتيجة لمجهود، نتيجة لمصابرة ومكابدة وتعلم في الكتب، كتب العلوم الشرعية وغيرها من كتب العلوم. يعني نضرب مثال لذلك، لو أننا سألنا ما هي الأسباب التي لأجلها قال أهل العلم أن صحيح البخاري أعلى في المنزلة وأعلى كعبا من صحيح مسلم، احنا نعلم أن أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل وصحيح الإمام البخاري، ولي في المنزلة صحيح الإمام مسلم رحمة الله على جميع علمائنا. ما الذي رفع صحيح البخاري ليبلغ هذه المنزلة بعد كتاب الله مباشرة أصح الكتب؟ هو كتاب صحيح البخاري. ما هي الأسباب، ما هي المميزات التي رفعته ليكون أعلى من كتاب صحيح مسلم؟ هذا صحيح وهذا صحيح. الجواب على تلك المسألة لا تتوفر لفلان وفلان وفلان ولكل الناس، ليست من العلم الضروري، بل هي من العلم النظري الذي يكون عند العلماء، علماء الشرع، يكون عند طلبة العلم. فهذا علم ضروري كل الناس تعرفه، وهذا علم نظري يكون عند طائفة من الناس. يبقى في ناس عندهم العلم الضروري كل الناس يشاركون فيه، ثم هناك ناس عندهم العلم النظري هو يتحصل لمن يقوم بالدراسة الذاتية. بعض الناس إدراكه ومعرفته لعلم من العلوم أو لحكم مسألة من المسائل يرجع إلى ما يسمى عند العلماء بغلبة الظن. غلبة الظن يعني إنسان مثلا أنت بتسأله تقول له يا فلان غزوة بدر الكبرى التي هي أكبر أو أول الغزوات الكبرى التي خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم في مجابهة الكفار، سبقتها سرايا صغيرة، لكن غزوة بدر الكبرى هي المعروفة بأنها المعركة الفاصلة، معركة الفرقان. متى كانت تاريخ الهجري؟ متى كانت معركة بدر أو غزوة بدر؟ بعض الناس يقول في الغالب هي كانت سنة 2 هجرية. لما يكون إنسان يقول هي سنة 2 هجرية وأنا متأكد من ذلك، هذا إنسان عنده علم نظري، درس المسألة، درس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وعرف إن الهجرة كانت في الوقت الفلاني وأن غزوة بدر كانت في الوقت الفلاني. لكن إنسان أنت بتسأله يا فلان تعرف غزوة بدر كانت في سنة كم؟ يقول يغلب على ظني أنها كانت في السنة الثانية من الهجرة. تقول له طب يعني كانت ممكن تكون سنة 3 هجرية؟ يقول لك لا، هذا احتمال ضعيف، بل يغلب على ظني إن شاء الله أنها كانت في السنة الثانية الهجرية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سافر أو هاجر وبدأ في بناء الدولة، وكان سيريد كذا في الوقت الفلاني وسيريد كذا، وكانت غزوة بدر في الوقت الفلاني، فهي بنسبة 70 أو 80 أو 90 حتى بالمئة كانت في السنة الثانية من الهجرة. هذا الكلام يقبل أن إنسان صاحب علم وتكلم بغلبة الظن. أقل من ذلك في المرتبة، يعني إحنا إنسان اللي يتكلم بالعلم الضروري الذي يتحصل لكل إنسان نقبل كلامه، إنسان اللي يتكلم بالعلم النظري وهو إنسان متحقق بالعلم الشرعي نقبل كلامه، إنسان يتكلم بغلبة الظن وهو مظن للمعرفة ومدرسة الأحكام الشرعية نقبل كلامه كذلك. أقل من ذلك الإنسان الذي إدراكه للأحكام والمسائل الشرعية يسمى عند أهل العلم الشك. شك يعني إيه؟ يعني نقول له غزوة بدر كانت سنة كام؟ يقول 50% كانت سنة 2 هجرية و 50% كانت سنة 4 هجرية. طيب هي كانت سنة كام؟ أقول لك كانت لإما 2 لإما 4 هجرية. طب إحنا استفدنا ماذا من هذا الكلام؟ لن نستفيد شيئا، هذا الشك مطروح، وإدراك المسائل الشرعية لا يكون بذلك. وما ينفعش أن أنت تذهب لعالم من العلماء أو لواحد من طلبة العلم تقول له حكم المسألة الفلانية، ويقول لك لا إما حرام وإما واجب، هذا الأمر لا يفيد الإنسان شيئا على الإطلاق. إنما الذي يفيده أن تكلمه لإما بالعلم النظر الذي يفيد اليقين درسته وإن شاء الله المسألة حكمها كذا، أو تقول له يغلب على ظن كذا لأن الله يقول كذا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا وكذا. أما نزلت من ذلك إلى درجة شك وأنت لا تعرف حلال أو حرام، يبقى الأفضل لمثل هذا الإنسان أن يسكت. أقل من الشك ما يسمى عند أهل العلم بالوهم. إنسان هو سمع مثلا عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدرسها دراسة ولم يتحقق من تواريخ الغزوات ولا آخره، فتسأله غزوة بدر كانت سنة كم؟ فيقول لك سنة 4. تقول له طب يعني كان ممكن تكون كانت سنة؟ أقول لك نعم ممكن. طب ممكن تكون سنة 2؟ أقول لك نعم ممكن. هو مع الإنسان الذي يسأله وليس متحقق، لا عنده غلبة ظن ولا عنده علم متأكد إلى آخر ذلك، فهذا الوهم مطروح كما الشك أيضا مطروح. بعد ذلك أقل مرتبة في مراتب إدراك العلوم الشرعية مسألة الجهل. يعني إنسان انعدمت معرفته بمسألة معينة، بتسأله يا فلان بتقول له غزوة بدر كانت سنة كام؟ فيقول لك الله أعلم. هذا إنسان انعدم عنده معرفة هذا الجواب على تلك المسألة، هذا إنسان جاهل بجواب المسألة. لكن هذا الجهل يسمى عند العلماء جهل بسيط. جهل بسيط لماذا؟ لأن هناك جهل أشر من هذا الجهل البسيط، وهو الجهل المركب عياذا بالله. إنسان يجهل ويجهل أنه يجهل، إنسان يجهل ويجهل أنه يجهل. تقول له يا فلان غزوة بدر كانت سنة كان، يقول لك 3 هجرية. طب أنت قرأت في هذه المسألة، سمعت أحد من المشايخ يقول ذلك؟ يقول لك لا لا لا، لكن هي 3 هجرية. طيب من أين لك ذلك؟ ثم تراجع وراء هذا الإنسان تكتشف أنه جاهل ولا يدري أنه جاهل، وهذه مصيبة من المصائب، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. إذن إدراكنا نحن البشر لأحكام المسائل يختلف، منا من يكون إدراكه للمسائل كإدراكه للعلم الضروري، العلم النظري، غلبة الظن، الشك، الوهم، جهل بسيط، جهل مركب، عياذا بالله. نقول الفقه صراحة معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلة التفصيل. معرفة الأحكام، الأحكام جمع حكم، والحكم هو خطاب الشارع يعني صاحب الشرع رب العالمين المتعلق بأحكام المكلفين. لما رب العالمين يقول وأقيموا، هذا خطاب، خطاب لنا نحن المكلفين، وأقيموا الصلاة، هذا حكم، له حكم يأتي معنا إن شاء الله أنه مثلا يفيد الوجوب، وأن الأصل في الأمر أنه يفيد الوجوب. فهذا حكم، كل هذه الأحكام وكل هذه هذا الخطاب لنا نحن المكلفين، نحن المسلمين والمسلمات. إذا وقفنا على معرفة درجاته فإحنا وقفنا هنا على معرفة هذه الأحكام، وكلامنا هنا عن الأحكام الشرعية، لا نتكلم عن الأحكام العرفية، لا نتكلم عن الأحكام العقلية، لا نتكلم عن شيء غير ذلك، إنما معرفة الأحكام. أي أحكام؟ أحكام الهندسة، أحكام الطب، أحكام كذا؟ لا، معرفة الأحكام الشرعية. الفقه ما هو؟ معرفة الأحكام الشرعية العملية. العملية زي الصلاة، مثل الزكاة، الصيام، الحج، إلى آخر ما سيأتي معنا ضرب الأمثلة عليه إن شاء الله. معرفة الأحكام الشرعية، قال العملية احترازا من الأحكام مثلا التي تتكلم في أحكام العقيدة، كلام عن أحكام العقيدة وصفات الرب عز وجل، والكلام عن أمور الآخرة وأمور إلى آخره. أمور العقيدة مظنتها كتب العقيدة مش كتب الفقه، إنما كتب الفقه تتكلم عن ماذا؟ تتكلم عن الأحكام الشرعية العملية، حكم المسألة، وليس ذلك فحسب، بل المكتسبة من أدلتها التفصيلية. التفصيلية العلماء قالوا التفصيلية ليه؟ لأن الأدلة إما أن هي تكون أدلة مجملة، وإما أن هي تكون أدلة تفصيلية. أدلة مجملة يعني إيه؟ يعني إحنا عندنا في القرآن أدلة مجملة، وعندنا في السنة أدلة مجملة، وعندنا في القرآن أدلة تفصيلية، وعندنا في السنة أدلة تفصيلية. مثلا بالمثال يتضح المراد، رب العالمين جل في علاه لما يقول يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، هذه الآية فيها أمر بالصلاة، ولا فيها أمر بالزكاة، ولا فيها أمر بالصيام، ولا فيها أمر بكل ذلك؟ فيها أمر بكل ذلك. إذن هذا دليل إجمالي ولا دليل تفصيلي؟ دليل إجمالي يجمل كل شرائع الإسلام، ادخلوا في السلم أي في الإسلام كافة، في كل شرائع الإسلام. لما رب العالمين يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أطيعوا الله في الصلاة ولا في الزكاة ولا في الحج ولا في كل هذا؟ في كل هذا، في كل ذلك. يبقى هذه أدلة إجمالية. لما رب العالمين يقول وأقيموا الصلاة، هذا أمر بإقامة الصلاة ولا بإخراج الزكاة ولا بصيام رمضان ولا بكل ذلك؟ لا، هو أمر تفصيلي، يعني يعنى بالصلاة. وأقيم الصلاة أمر تفصيلي، مش دليل مجمل، مش زي وأطيع الله وأطيع الرسول، لا، مش زي ادخلوا في السلم كافة، لا، ده وآتوا الزكاة، ده مخصوص على ده لما أنا أسأل إيه الدليل على وجوب الصلاة، ممكن تجاوب بدليل إجمالي، والأوفق من ذلك أن تذكر الدليل التفصيلي على ذلك. تقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ما هو فعلا من أدلة وجوب الصلاة أن الله أمر بها وأنه قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. لكن الدليل التفصيلي يبحث عنه الفقيه عايز يعرف حكم المسألة دي إيه، والدليل الذي يدل على أن حكمها واجب أو مستحب أو محرم أو مكروه أو مباح هو كذا وكذا. دليل تفصيل، معرفة أحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. هذا باختصار هو تعريف الفقه كما عرفه أهل العلم وكما عرفه المؤلف حفظه الله. نرجع للكتاب مرة ثانية. يقول المؤلف مصادر الفقه الأساسية. مصادر الفقه الأساسية نحن لما نيجي نعرف أحكام المسائل لابد أن احنا لنا مصادر. هنعرف أحكام المسائل دي منين؟ قال مصادر الفقه الأساسية. الأساسية إلى أن في هناك مصادر بيأخذ منها العلماء أحيانا الأحكام لكنها مصادر تبعية ليست أساسية. أول مصدر من مصادر الفقه الأساسية اللي احنا بنعرف منه أحكام المسائل قال القرآن الكريم، ثانيا السنة المطهرة، ثالثا الإجماع، رابعا القياس. رابعا القياس، هذه هي مصادرنا في معرفة الأحكام الشرعية. نعرف أحكام المسائل أولا من كتاب الله، ثانيا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثالثا من إجماع العلماء، رابعا من القياس. بسرعة وبشكل مستمر، أول مصدر من المصادر التي نأخذ منها أحكام الأمور هو كتاب ربنا، هذا الدستور الذي أنزله رب العالمين ليضمن لمن التزم به سعادة الدنيا ونعيم الآخرة. فيه خبر من قبلنا ونبأ من بعدنا وحكم ما بيننا، هو الفصل ليس بالهز. هذا الكتاب، هذا القرآن، وأول مصدر من مصادر التشريع الذي نعرف منه ابتداء. قبل ما نتجه لأي مصدر نتجه لكتاب الله صلى الله عليه وسلم، كتاب الله جل في علا سبحانه عز وجل. وكتاب ربنا ذكر أحكام المسائل، أحيانا يذكر أحكام المسائل مجملة، يعني مثلا أوفوا بالعقود، ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم يفصل أحكام هذه العقود، أحكام الإجارة، أحكام البيع، أحكام الشراء إلى آخر ذلك. المهم أن المصدر الأساسي الأول والأساسي بإجماع العلماء مصادر الأحكام، مصادر التشريع، هو كتاب الله جل في علا، هذا باتفاق كل المسلمين. ثانيا المصدر الثاني بعد الكتاب السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. السنة ما هي السنة؟ السنة كل ما نقل إلينا عن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا بالسند الصحيح، من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. ربما نتعرض إن شاء الله في أثناء الدروس إلى شرح أمثال هذه المسائل، لكن المهم الذي ينبغي أن ننبه عليه الآن أننا لا نستطيع أبدا إذا أردنا معرفة الأحكام الشرعية لا نستطيع أبدا أن نستغني عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسنة كما يقول علماؤنا لها مع كتاب الله ثلاثة أحوال، هذا كلام مهم غاية في الأهمية. السنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لها مع كتاب الله مع القرآن ثلاثة أحوال. إما أن تأتي السنة مؤكدة لما أمر به القرآن، مثلا يأمر القرآن بعبادة الله وحده لا شريك له، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول مثلا يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ويأمر الناس بعبادة الله. فتأتي السنة تؤكد ما أمر به القرآن. الحالة الثانية تأتي السنة مبينة لما أجمله القرآن، احنا قلنا أن القرآن فيه مجمل وفيه مبين، وأغلب القرآن مجمل. يأتي رب العالمين يقول وأقيموا الصلاة، طيب الصلوات كم صلاة؟ صلاة العشاء كم ركعة؟ ماذا أقول في الركوع؟ ماذا أقول في السجود؟ على أي هيئة أسجد؟ على أي هيئة أركع؟ كيف يكون قيامي بعد الرفع من الركوع؟ كل هذا الذي أجمله القرآن وضحه وبينه صلى الله عليه وسلم، الذي قام كما عند البخاري وصلى على المنبر، ثم لما أتى وقت السجود نزل وصلى في أصل المنبر، يعني أمام المنبر، وقال يا أيها الناس إنما فعلت ذلك لتعلموا صلاتي، صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا تفصيل لما أجمله القرآن. السنة تأتي تؤكد ما أمر به القرآن، السنة تأتي توضح ما أجمله وتبين ما أجمله القرآن. ثالث مرتبة وثالث حالة للسنة مع كتاب الله عز وجل أن السنة تأتي وتنفرد بما سكت عنه القرآن، تأتي بما سكت عنه القرآن. السنة فيها تحليل وفيها تحريم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم القرآن مثلا يقول حرمت عليكم الميتة، كل الميتة حرام، فيأتي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ويرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قوله أحلت لنا ميتتان ودمان، ميتة السمك، السمك ميتة ولا مش ميتة؟ ميتة، لكنه حلال، حلال بالقرآن؟ لا، ده القرآن حرمت عليكم الميتة، كل الميتة، ألف ولام هي للاستغراق، كل أصناف وأشكال الميتة، لكن أحلت لنا ميتتان ودمان. أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال، حرمت عليكم الميتة والدم. الدم كل ما يكون بهذا الشكل حرام، لكن استثنى النبي صلى الله عليه وسلم أشياء وهي حلال لنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه، اللي هو البحر، هو الطهور ماؤه الايه؟ الحل ميتته، هذه الميتة استثناء أنها حلال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي، الحمار الأهلي اللي هو الناس بتستخدمه وسخره الله لراحة بعض الناس، لم يأتي تحريم أكله في القرآن، إنما جاء على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكل ذي ناب من السباع، من السباع اللي له ناب ومخلب من الطير، كما في الحديث الآخر ولقطة المعاهد، فإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله. يبقى أول مصدر بنعرف منه الأحكام القرآن، ثاني مصدر السنة النبوية. لا يستقل القرآن ونستطيع ولا نستطيع أبدا أن نفعل كما يدعو إليه المجرمون الذين هم أعداء للإسلام، يقولون إحنا القرآنيين وهم لا قرآنيين ولا لهم بالقرآن صلة، ولو كانوا قرآنيين لا قرأوا في كتاب الله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثالث مصدر من المصادر، أنا أتكلم سريعا لكن ربما إن شاء الله نقف مع وفي أثناء الدروس مع هذه الأمور لما يأتي مواطنها إن شاء الله. القرآن مصدر الأول، مصدر التشريع، ثانيا السنة، سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ثالثا الإجماع، إجماع أهل العلم في عصر من العصور، ولا يعرف على حكم معين ولا يعرف في هذا العصر مخالف، هذا حجة بعد القرآن وبعد السنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيح لا تجتمع أمتي على ضلالة، مش ممكن أبدا يأتي عصر من العصور وكل الأمة تجتمع على أمر معين وهو من الضلالات، لا. يعني حتى في فتنة القول بخلق القرآن، سبحان الله، قيض الله الإمام أحمد إمام أهل السنة رحمة الله عليه وجمعنا به في الجنة ليقف لتكون من وراه الأجيال التي تثبت على صحة الإيمان بأن القرآن كلام الله صفة من صفاته ليس مخلوقا وإنما هو كلام الله غير مخلوق. المهم الإجماع، إذا أجمع العلماء في أي عصر من العصور على حكم معين يبقى هذا حجة قوية. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي، لا تزال يعني في كل العصور، مش كل الناس هتضل، هتلاقي لابد الطائفة المنصورة المهدية اللي هي ماشية على كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المهم إذا أجمع العلماء في عصر من العصور على حكم معين فهذا حجة، قال الله حجة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة، أجمع العلماء على الأمر الفلاني أيضا حجة ومصدر من مصادر التشريع أن تقول أجمع العلماء على كذا وكذا. الرابع من مصادر الأحكام القياس، القياس جمهور العلماء أجمعوا على أن مصادر التشريع الكتاب والسنة والإجماع، ثم مش الإجماع بقى، جمهور العلماء قالوا والمصدر الرابع من مصادر التشريع هو القياس. القياس وإلحاق أمر بآخر، أمر حديث بأمر قديم لاتحاد العلة فيما بينهم. وهذا من إعجاز الإسلام، من إعجاز الإسلام أن يجعل هذه الأمة دائما الدين يحتمل كل ما يستحدث من الأمور. القرآن كما قلنا يجمل في كثير من الأمور، وأحل الله البيع وحرم الربا، لم يذكر مثلا القرآن أن العقد بالصورة الفلانية يبقى حلال، والعقد بالصورة الفلانية يبقى باطل، والعقد بالطريقة الفلانية يبقى كذا، والإجارة بالطريقة الفلانية تبقى كذا، والشركة بالطريقة الفلانية تبقى كذا. لا لا، هذه أمور يوضحها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إذا لم نجد لا في القرآن ولا في السنة ففيما أجمع عليه العلماء، فإن لم نجد فقياس النظير على نظيره مع اتحاد العلة. و لو ألغينا ذلك لحدث من الفساد ما الله به عليم. يعني مثلا الآن يعني تلاميذ الشيطان يروجون لمذهبه فيزينون الباطل ويسمون الباطل بغير اسمه، يقولون مثلا الغناء ترويح وترفيه، يقولون الربا فوائد وعوائد، يقولون الخمر مشروبات روحية، يقولون ويقولون. فيأتي لهم علماء الإسلام ويقولون لهم مثلا البنجو حرام، حشيش حرام، أفيون حرام، الهيروين حرام. هل ذكرت هذه في القرآن؟ لا. هل ذكرت هذه على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا. لكن مع الحاق النظير بنظيره العلة في تحريم الخمر ماذا؟ أنه مسكر، بل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل مسكر خمر، سميتموه أفيون، سميتموه بودرة، سميتموه كما تسموه. المهم أن في علة مشتركة بين هذا وبين الخمر، علة الإسكار، فلأجله كان محرما. يبقى قرآن السنة الإجماع، رابعا القياس، جمهور العلماء على أن القياس والمصدر الرابع، بعد ذلك هناك مصادر ليست أساسية إنما مصادر تبعية، منها الاستصلاح ومنها العرف، وربما نمر عليها إن شاء الله في ما يستقبل من الأمور. بقي بعد ذلك نعود للكتاب، نقرأ شيء يسير من كلام المؤلف ثم نختم إن شاء الله. يقول المؤلف موضوع الفقه، لما احنا ندرس الفقه هنتكلم عن ايه؟ هنتعلم ايه؟ يقول موضوع الفقه أفعال المكلفين من العباد على نحو عام وشامل، على نحو عام وشامل. يعني المكلف الإنسان البالغ الذي جرى عليه القلم، كل حركة كل سكنة في حياته لها حكم، لها حكم في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول موضوع الفقه أفعال المكلفين من العباد على نحو شامل، على نحو عام وشامل. قال فهو يتناول علاقات الإنسان مع ربه. إزاي تتعامل مع ربك؟ تعلم كيف تصلي، كيف تزكي، كيف تحج، كيف تصوم، كيف تقوم بالليل، كيف تتصدق، إلى آخر ذلك. هذا كله يتكلم عنه الفقه. يقول علاقات الإنسان مع ربه ومع نفسه، إزاي تتعامل مع بدنك، إزاي تتعامل مع قلبك، إزاي تتعامل مع نفسك، هذا أيضا نتكلم عنه الفقه. يقول ومع مجتمعه، أنت الناس اللي أنت عايش معهم ومن حواليك هم أصناف وأشكال، مش كلهم بياخدوا حكم واحد، ده تعامله بالطريقة الفلانية وده تعامله بالطريقة الفلانية، وده تحسن إليه وده تبره، وده تحبه وهذا تبغضه، إلى آخر ذلك. يقول ويتناول الأحكام العملية وما يصدر عن المكلف من أقوال وأفعال وعقول وتصرفات، وهي على نوعين. هيبدأ يفصل في المسألة دي. يقول الأول أحكام العبادات. الفقه بيتكلم عن حاجتين، الأولى أحكام العبادات، العلاقة التي بين العبد وربه عز وجل. قال الأول أحكام العبادات من صلاة وصيام وحج ونحوها. الفقه بيتكلم عن هذه العلاقة بين العبد وربه، كيفية الصلاة، كيفية الصيام، كيفية الحج، إلى آخر ذلك. الثاني، القسم الثاني، أحكام المعاملات. العلاقة بين العبد وغيره من الناس من عقود بيع وشراء وشراكة وإجارة إلى آخره، وتصرفات وعقوبات وجنايات وضمانات وغير ذلك مما يقصد به تنظيم علاقات الناس بعضهم مع بعض. يقول: وهذه الأحكام يمكن حصرها فيما يلي. أولا احنا اتكلمنا عن العبادات، القسم الثاني المعاملات. المعاملات دي بتشمل الكلام عن ايه، وده برضو موضوع الفقه. يقول: أولا أحكام الأسرة، الفقه فيه الكلام عن أحكام النكاح، لما تبدأ تمشي في طريق النكاح كيف تختار الزوجة، كيف يصح عقد النكاح، أحكام الصداق، أحكام المؤخر وإلى آخره. أحكام الأسرة من بدء تكوينها إلى نهايتها، وتشمل أحكام الزواج والطلاق والنسب والنفقة والميراث ونحوها. ثانيا أحكام المعاملات المالية، وهي المتعلقة بمعاملات الأفراد ومبادلاتهم من بيع وإجارة وشركة ونحو. مش كل البيوع تكون حلال، وأحل الله البيع، الأصل في البيع أنه حلال، لكن أحيانا يدخل على البيع أشياء تجعله يخرج من الحل إلى الكراهة أو إلى الحرمة. يقول: وإجارة، والإجارة أحيانا وهي شراء منافع معينة، منفعة استغلال مثلا محل معين، أو تستأجر إنسان ليفعل لك شيء من المنافع، هذه لها أحكام موضوع الكلام عنها في أحكام الفقه. وشركة ونحوها، كيف يكون إنسان شريكا لإنسان ولا يظلم أحدهما الآخر. ثالثا قال: الأحكام الجنائية، وهي التي تتعلق بما يصدر عن المكلف من جرائم وتعديات، كلام عن القتل العمد، كلام عن القتل الخطأ، كلام عن القتل شبه العمد إلى آخر ذلك. كل ذلك يعني الإسلام العظيم نظم كل هذه الأمور دقيقها وجلها كبيرها وصغيرها. يقول: الأحكام الجنائية، وهي التي تتعلق بما يصدر عن المكلف من جرائم وتعديات وما يستحقه عليها من عقوبات. دستور كامل، دستور كامل، وإسلام شامل ودين عظيم. رابعا أحكام المرافعات والقضاء، لما يجي القاضي يحكم بين الناس بأي شيء، يحكم يستحلف مال ويطلب من من البينة إلى آخر ما يتعلق بالقضاء في الخصومات. يقول: خامسا الأحكام الدولية، أنت لما تتعامل مع غيرك من الناس كيف تتعامل معه، متى يكون السلم ومتى تكون الحرب، ما هي أخلاق الحرب في الإسلام إلى آخر ذلك. يقول: وهي التي تتعلق بتنظيم علاقات الدول الإسلامية، حتى هذه لم يتركها الإسلام، بغيرها من الدول في السلم زي تتعامل معهم في أيام السلم والحرب، وعلاقة غير المسلمين المواطنين بالدولة، إزاي تتعامل مع الزمي، إزاي تتعامل مع المعاهد، إزاي تتعامل مع المستأمن، إزاي تتعامل مع الكافر الأصلي، إزاي تتعامل مع الكافر المحارب إلى آخر ذلك. يقول: وتشمل الجهاد والمعاهدات. ده باختصار موضوع الفقه. موضوع الفقه بيتكلم عن علاقة الإنسان بربه، حج وصلاة وصيام وزكاة إلى آخره. علاقة الإنسان بغيره من الناس تشمل زواج، بيع، إجارة، شركة إلى آخر ذلك. ثم بعد ذلك يقول: ثمرة علم الفقه، ثمرة علم الفقه، وهذا ما نبدأ الكلام عنه في المرة القادمة إن شاء الله، نتكلم عن ثمرة علم الفقه، ما الذي يتحصل عليه الإنسان إذا أنعم الله عليه عز وجل عليه بتعلم من أمور الفقه، ثم فضل الفقه في الدين، ثم نبدأ إن شاء الله في كتاب الطهارة. نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، والدعوة إلى ذلك والإخلاص في كل ذلك، هو ولي ذلك والقادر عليه. قل قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.